يقول من طاف الوداع ثم تأخرت الحافلة فهل يشرع له؟ لا يشرع، إذا كان ينتظر الحافلة لا حرج عليه إن شاء الله.